إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الإيمان بأسماء الله الحسنى يبعث للعبد طمأنينة في القلب، وما أنزل الله هذه الأسماء إلا ليدعو بها المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإن من أسماء الله سبحانه الكافي، يقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، وجاء بصيغة الفعل فسيكفيكهم الله. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى كاف عبده حافظه ورازقه وكافيه مما يصيبه، وكذلك كافي، أي أنه لا يستغني عنه فهو محتاج إليه. والإنسان ضعيف في نفسه، ضعيف في عقله، ضعيف في جسده، فإنه بذلك يكون محتاجا إلى من يكفيه، فهو يحتاج إلى فالإنسان يحتاج إلى من يكفيه. ولذلك فإن الله لا يكفي عبده حتى يتمسك بدينه ويؤمن به ويتمسك به، كما قال ابن سعدي رحمه الله: إن الله قد بشر العبد أنه إذا تمسك بدينه فإنه كافيه. وإن طمأنينة القلب وسكونه له يكون الإنسان فيه طمأنينة، وإن لذلك صورا، فإن الله سبحانه وتعالى قد كفى نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين، وكفى عباده المؤمنين. يقول الله سبحانه: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وكفى الله المؤمنين في الأحزاب. يقول سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين في أرزاقهم. يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وتأمل معي يا أخي المسلم هذا الدعاء الذي يقوله المسلم عند نومه. يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا ووقانا، فكم من لا كافي له ولا واقي. وإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ عباده المؤمنين، فمن الذي حفظ إبراهيم وهو في النار؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي حفظ يوسف في غيابة الجب وفي سنوات الغربة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما تحت شجرة وسيفه معلق فيها، فجاءه رجل فقال فأخذ السيف فقال من يمنعك مني؟ قال النبي قولة الواثق بربه إنه الله. وعفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام وهو في النار فأنجاه الله منها. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار وقال وهو وصاحبه الوفي أبي بكر رضي الله عنه، إذ قال له يا رسول لو أن أحدهم أبصر قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما أظنك باثنين الله ثالثهما. عباد الله، وإذا أراد العبد أن يكفيه ربه فعليه ببذل الأسباب، وإن من أعظم ذلك الدعاء، فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه قصة الغلام الذي ثبت على دينه، فقال الملك لأصحابه اذهبوا به إلى الجبل حتى إذا بلغ ذروته فاعرضوا عليه، فإن أبى وإلا فاقذفوه. فخرجوا به إلى الجبل حتى إذا بلغ ذروته عرضوا عليه فأبى، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل وهلكوا ونجا. ثم ذهب إلى الملك فقال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فأمر بأصحاب آخرين أن يذهبوا به إلى يركبوه في سفينة حتى إذا بلغ لجتها يعرضوا عليه، فأركبوه في السفينة، فحينما بلغ لجة البحر أعرضوا عليه فأبى فغرقوا فأنجاه الله. ومن كان عليه دين فعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إن علي دين كتابة ولا أستطيع أن أقضيه. قال ألا أخبرك بما أخبر بي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان لك مثل جبل صير دين لكان قضي عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فالمسلم عليه أن يكثر من الدعاء، وعليه أن يؤدي حقوق الله عليه، فإنه إذا أدى حقوق الله عليه كفاه الله. وعلى المسلم أن يكثر من الأذكار والأدعية، خصوصا أدعية اليوم والليلة وأدعية النوم والاستيقاظ والخروج من المنزل وغير ذلك، فإن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن أقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال ابن بطال رحمه الله إذا كان من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ، ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، فكيف بمن قرأهما جميعا؟ وعلى المسلم أن يدعو ربه ويقول يا كافي اكفني فلان، يا كافي. عليه أن يكثر من الدعاء. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من أحد قال اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. وعلى المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كافيه. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فماذا أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قلت: أجعل لك ثلثيها. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قلت: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وبعد، عباد الله، فإذا تحققت الكفاية للمسلم اطمأن في عبادته، كما جاء عن الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ويحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله سبحانه حق تقاته، فالإنسان لا يغيب عن ربه طرفة عين. فإن المسلم إذا خرج من بيته سن له أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول له الملك: كفيت ووقيت كفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان جانبا، ويقول شيطان آخر: ما بالك برجل قد هدي وكفيت. عباد الله، وتقوى عباد الله، وإن التوكل سبب لكفاية الله للعبد. يقيل لحاتم الأصم: ما جماع توكلك؟ قال: أربع: أعلم أن رزقي لا يأكله غيري، فأنا غير مهتم به، وأعلم أن عملي لا يعمله غيري، فأنا مهتم به ومنشغل به، وأعلم أن الموت يأتيني بغتة، فأنا مستعد له، وأعلم أن الله لعينه لا تنام عني، فأنا مستحي منه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله أمر بالتوكل أكثر مما أمر بالصهارة والصلاة، فاعبده وتوكل عليه. وإن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لكفاية العبد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه.